إن الدين عند الله الإسلام عام في كل زمان ومكان. فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم دينهم الإسلام الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى عن نوح: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم، إلى قوله: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال السحرة: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقالت بلقيس: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وقال الحواريون: قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فدين الأنبياء واحد، وإن تنوعت شرائعهم، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. هكذا يريد شيخ الإسلام رحمه الله هذه العبارات ليبين بها الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ويبين أن هؤلاء الذين يدعون أنهم أولياء الله بعيدون عن ولاية الله، وذلك لأنهم يحبون ما تحبه الشياطين، وهذا ما يفعله الذين يتعاطون السحر والعياذ بالله، فإن الشياطين تألف الأخباث وتألف النجاسات. فيذكر عن السحرة أنهم يلطخون ثيابهم بالأذرة، وكذلك أبدانهم يلطخون أو لا يبالون أن تصيب الأبوال ثيابهم، وإذا فعلوا ذلك قربت منهم الشياطين، عند ذلك تخدمهم بما يطلبون منها. فهكذا هؤلاء الذين يدعون أنهم أولياء الله هم في الحقيقة أولياء الشيطان. يقول إن الأمور المتقدمة المذكورة وأمثالها توجد في أشخاص كفار لا يتوضأ أحدهم، يعني إذا صلى صلى بغير وضوء، وكثيرا يترك الصلوات لا يصلي الصلوات المكتوبة، فكيف يكون وليا؟ بل يكون ملابسا للنجاسات، يعني لا يبالي أن يتلطخ بالنجاسات، معاشرا للكلاب، والكلاب نجسة، أمر بغسل نجاسة الكلب 7 مرات إحداها بالتراب. يقول: يأوي إلى الحمامات القذرة. قديما كانت الحمامات قذرة ليس لها مجاري، فيأوي إلى الحمامات، ويأوي إلى القمامين أصحاب الكمامات وأصحاب الكناسات ونحوها، ويأوي إلى المقابر، وقد تكون المقابر أيضا ظاهرة وروائح أهلها ظاهرة، ويأوي إلى المزابل التي تلقى فيها الزبالات والكمامات والنجاسات، ثم تكون رائحته خبيثة حتى يألفه الشيطان، إلى يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف إلى ينظف بدنه ولا ينظف ثيابه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنوب ولا كلب، وهؤلاء لا يغتسلون من الجنابة، ودائما هم يلابسون الكلاب وينامسونها. ويقول صلى الله عليه وسلم عن بيت الخلاء إن هذه الخلو المحتضرة، يعني الحشوش، إن هذه الحشوش يعني أماكن التخلي المحتضرة، أي تحضرها الشياطين. وأمر إذا دخل أحد بيت الخلاء أن يستعيذ، يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، لأن الشياطين تألف هذه الأماكن التي هي أماكن التخلي وأماكن القذر. وهو الخبث والخبائث ذكران الشياطين وإناثهم، والشيطان رجس النجس. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكره الأشياء المستقذرة، فيقول من أكل من هاتين الشجرتين، يعني البصل والكراث، إذا كانت نيئة غير مطبوخة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تأذن ما يتأذى منه بنو آدم. لما كانت رائحته وما خبيثة تأذت منها الملائكة وألفتها الشياطين. فقال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالطيب هو النظافة وطيب المظهر ونحو ذلك. وقال إن الله نظيف يحب النظافة والجميل يحب الجمال. وأمر بقتل الفواسق لأنهن نجسات، خمس من الفواسق قتلنا في الحل والحرم. ذكر الحية والفأرة والغراب والحداءة والكلب العقوب، هكذا هذه. وفي رواية العقرب بدل الحية، وذلك لأنها خبيثة ولأنها نجسة. ذكر الحية والعقرب والفأرة والغراب والحداءة الحدية والكلب العقور، لما كانت فاسقة أمر بالإبعاد عنها. كذلك أمر كان قد أمر بقتل الكلاب. ثم بعد ذلك قال إن الكلاب أمة من الأمم، فأمر بقتل الأسود البهيم، قال إنه شيطان. ثم نهى عن اقتنائها لغير حاجة، أخبر بأن من اقتنى كلبا لا يغني عن زرع ولا ضرع نقص من عمله كل يوم قراط. وما ذاك إلا أن الكلب نجس نجاسة مغلظة، بحيث أنه لا يطهر ولا غسل. وقال لا تصحب الملائكة رفقة فيهم معهم كلب، وذلك لقذارته ونجاسته. وقال إذا وقع ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب. كل هذا تحذير من النجاسات ومن القذارات، ولكن هؤلاء يألفونها لأنهم عبيد الشياطين. ثم استشهد بهذه الآية التي في سورة الأعراف، قوله تعالى اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، دعاء لله، ذكره الله ونكله عن نبيه صلى الله عليه وسلم، أو أمره به واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، عند الله عذاب وعنده رحمة، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، هؤلاء هم الذين يستحقون هذه الرحمة، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يؤمن بالله وكلماته الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا من صفته صلى الله عليه وسلم. الخبائث كل شيء مستقدر، كل شيء يستخبثه الإنسان بطبعه فإن الله تعالى حرمه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه حرام ودل على أنه حرام. هكذا فالذين اتبعوه ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به يعني بالنبي واتبعوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك هم المفلحون. فالشاهد ذكر تحريم هذه الخبائث. إذا كان الشخص يباشر النجاسات ويباشر الخبائث التي يحبها الشيطان، يأوي إلى الحمامات الكثرة وإلى الحشوش أماكن التخلي وأماكن الغائط ونحوها التي تحضرها الشياطين، يأكل الحيات، يأكل العقارب والزنابير، يأكل آذان الكلاب التي هي خبائث وفواسق، يشرب البول ونحوه من النجاسات التي تحبها الشياطين، يدعو غير الله، يدعو يستغيث بغير الله من المخلوقات، يتوجه إليها، يسجد إلى ناحية شيخه، الشيخ الذي يعظمه، لا يخلص الدين لله رب العالمين، أو كذلك يلابس الكلاب ويماسها ويلابس النيران التي هي معبد المجوس، يأوي إلى المزابل التي هي ملك الزبالات والمواضع النجسة، يأوي إلى المقابر التي فيها رائحة صديد الموتى، ولا سيما إلى قبور الكفار، مقابر الكفار واليهود من اليهود والنصارى والمشركين، يكره سماع القرآن، ينفر منه، ينفر عن القرآن، يقدم عليه سماع الأغاني والأشعار، ويؤثر سماع المزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن. فهل يكون هذا وليا لله؟ لا شك أن هذه من علامات أولياء الشيطان إلا من علامات أولياء الرحمن، فإن أولياء الرحمن ينزهون أسماعهم وأبدانهم عن هذه الأعمال. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، اسأل القرآن، إن كان يحب القرآن فهو يحب الله، إن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله. إذا كان يتلذذ بسماع القرآن ويتلذذ بقراءته ويكثر من تلاوته فهنيئا له أنه من أولياء الله، وإلا فهو من أولياء الشيطان. يقول عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل، وذلك لأنه كلام الله، فالقلوب الطاهرة لا تشبع من تردادها ولو قرأته كل يوم مرارا. كذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء البقل عن الزرع، والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وقد روي هذا أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب. فهؤلاء لما كانوا يألفون الغناء وينفرون من كلام الله صدق عليهم أنهم من أولياء الشيطان إلا من أولياء الرحمن. يقول: إن كان الرجل خبيرا بحقائق الإيمان الباطنة فارقا بين الأحوال الرحمنية والأحوال الشيطانية فيكون قد قذف الله بقلبه من نوره ما يشاء. بهذه الصفة أن يكون خبيرا بحقائق الإيمان مفرقا بين الأحوال الشيطانية والأحوال الرحمنية، يقذف الله تعالى في قلبه الإيمان هذه الآية في سورة الحديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يعني قسطين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به، يعني ينور به أمامكم أمور الشريعة كلها، ويغفر لكم، والله غفور رحيم، أي يغفر لكم خطاياكم. كذلك قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. الذي هو هذا القرآن سماه الله روحا تحصل به الحياة، وكذلك جعله نورا يستضيء بنوره أهل الإيمان، يهدي به من يشاء من عباده، نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي أنك تدل إلى هذا الصراط، وذلك بهذا القرآن. يقول: فهذا من المؤمنين. إذا كان كذلك، إذا كان أكدف الله تعالى في قلبه وهدعه بهذا الإيمان، فهو من المؤمنين الذين جاء فيهم الحديث الذي عند الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، يعني أن الله نور بصيرته، ولما نور بصيرته صار ينظر بنور الله، أحسنه الترمذي. كذلك أيضا تقدم حديث أبي هريرة الذي في صحيح البخاري أن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي رواية: فقد بارزني بالمحاربة. الأولياء يعني الصالحون من عباد الله إذا آذاهم فإنه قد حارب الله، ومن يطيق محاربة الله. ثم يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، يعني الفرائض التي كتبها الله تعالى على العباد هي أحب ما تتقرب بها أيها العبد، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني الزائدة على الفرائض، صلوات وصدقات وصيام وأذكار ونحو ذلك، حتى أحبه بسبب هذه القربات. فإذا أحببته أكنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، بمعنى أن حركاته تكون كلها لله. ولذلك قال: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، كل حركاته تكون موفقة بإذن الله. ثم قال: ولئن سألني لأعطينه، أي ما سألني أجيب دعوته، ولئن استعاذني لأعيدنه، أي إذا استعاذ من عدو، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددني عن نفسي، عن قبض نفسي. عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساعته، ولا بد له منه. فهكذا جاء هذا الحديث، الحديث القدسي، يبين بذلك حقيقة ولي الله. يقول: فإذا كان العبد من هؤلاء أهل الذكاء وأهل النور، النور الذي ملأ القلوب، فرق بين حال أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الفرق ظاهرا، وذلك بأرض أعمالهم على هذه القواعد. المؤمنون أولياء الرحمن يألفون النظافة ويبتعدون عن الأقدار، وأولياء الشيطان يألفون الأقدار والنجاسات. ففرق بين هؤلاء وهؤلاء، يفرق بينهم كل عارف، كما يفرق الصيرفي بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف. الصيارفة يعرفون الذهب الخالص والذهب المغشوش. يقول: كما يفرق من يعرف الخيل بين الفرس الجيد والفرس الردي، ولو لم يسيروا عليه، ولو لم يركبوه، يعرفون ذلك. كما يفرق من يعرف الفروسية بين الشجاع والجبان، الفروسية التي هي النشاط في الإقدام ونحوه. فإذا رأوا اثنين قالوا هذا شجاع مقدام قوي على القتال، وهذا جبان ضعيف خوار ليس بجري. يقول وكما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبي الكذاب، يعرف ذلك كله من أتأمل ذلك. ولذلك يقول بعض الشعراء في النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، مع أن فيه آيات، أن الله تعالى أيده بالآيات وأيده بالمعجزات وجبله على الأخلاق، فكيف يسوى بينه وبين المتنبئين الكاذبين؟ فرق ظاهر بين محمد الصادق الأمين رسول رب العالمين وكذا موسى وعيسى وغيرهم، وبين الكذابين مسيلمة الكذاب الأسود العنسي طليحة الأسدي الحارث الدمشقي باباه الرومي ونحو من الذين ادعوا أنهم أنبياء وهم كذبة من الكذابين. هكذا يفرق بين أولياء الله المتقين وأولياء الشيطان الضالين. يقول بعد ذلك والحقيقة حقيقة الدين دين رب العالمين، هذه هي الحقيقة، وهي ما اتفق الأنبياء والمرسلون عليها، ما اتفق عليها. ولو أن لكل من الأنبياء شرعة ومنهاج فإن أصل العقيدة واحد، كل الأنبياء على التوحيد وكل الأنبياء على العقيدة، إلا أنهم اختلفوا في الفروع، فيكون بعضهم عنده هذا حلال وبعضهم عنده حرام. ولهذا قال عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، قال الله تعالى في سورة المائدة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي شريعة يسير عليها تناسب زمانه، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني جعلكم على شريعة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، يعني فيما أنزل عليكم وفيما أمركم به وفيما اختبركم به، فاستبقوا الخيرات يعني الأعمال الصالحة، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفوا. أخبر بأن مرجعكم إلى الله جميعا. فكذلك قول الله تعالى في سورة الجاثية وتسمى أيضا سورة الشريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، هذه الشريعة هي الشرع المطهر، ولا تتبعه الذين لا يعلمون، يعني دعاة الضلال، إنه لن يغنو عنك من الله شيئا، يعني أنه لا يغنو عنك بل يضلوك، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. لا شك أن الظالمين يدعو بعضهم إلى بعض. فقوله شرعة ومنهاجا، المنهاج هو الطريق الذي يوصل إلى الله. قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، على الطريقة الشريعة الإسلامية لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا، من أعرض عن ذكر الله تعالى وعن دينه وعن شريعته فإنه يعذبه يسلك عذابا صعدا، يعني في النار والعياذ بالله. هكذا الشرعة بمنزلة الشريعة، بمنزلة الشريعة للنهر، الأنهار التي تجري فيها المياه يجعلونها مع الشرعة، يقولون سار الماء مع هذه الشرعة، يعني مع هذا الجدول الذي يسير معه، الشرعة للنهر. المنهاج هو الطريق الذي سلك فيه، الذي يسلك فيه، وهو الغاية المقصودة، وهي حقيقة الدين، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وهي حقيقة الدين الإسلام. هذه هي الشريعة، هي التي عليها الأنبياء كلهم، كلهم جاءوا بعبادة الله وحده، كلهم جاءوا بدين الإسلام، كلهم على هذا الدين الحقيقي، هو أن يستسلم العبد لرب العالمين. فسروا الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، يستسلم لله وحده لا يستسلم لغايده. يقول تعالى له أسلم من السماوات والأرض، يعني له أسلم واستسلم وأناب. فمن استسلم لغير الله كان مشركا، استسلم لله ولغيره فإنه قد أشرك. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومن لم يستسلم لله يتكبر وتجبر عن عبادته كان من قال الله فيه قال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يتكبرون عن عبادة الله تعالى. وقال تعالى ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ثم قالوا أما الذين استنكفوا واستكبروا يعني تكبروا عن عبادة الله فيعذبهم. دين الإسلام هو دين الأولين والآخرين، كلهم ما يأمر الله تعالى إلا بدين الإسلام. النبيون والمرسلون كلهم جاءوا بهذا الدين وكلهم أمروا به، وسمي الإسلام إسلاما لأن الذين يدينون به لا بد أنهم يذعنون وينقادون ويخشعون ويتواضعون وينيبون إلى الله ويتذللون بين يديه. هذه حقائق الإسلام. فالديان الأنبياء كلها هي الإسلام. فالإسلام عام، إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين الذي أبعث به رسله عام في كل زمان ومكان. فنوح على الإسلام، وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم دينهم الإسلام الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، كلهم على دين الإسلام. ذكر الأدلة على ذلك. قال الله تعالى عن نوح أنه قال يا قوم في سورة يونس إن كنتم آمنت إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلوا، إن كنتم آمنت إن كان كبر مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فعجموا أمركم وشركاءكم لما يقول إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. ثم قالوا أمرت أن أكون من المسلمين. فنوح يقول أمرت، دل على أن دينه الإسلام. كذلك قال الله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، دل على أن دين إبراهيم الإسلام. قال أسلمت لرب العالمين. وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، وصوا بهذه الكلمة أسلمت لرب العالمين. يا بني، يقول يعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فدل على أن الإسلام أيضا دين إبراهيم ودين ابنه يعقوب ودين الأسباط الذين هم أولياء أولاد يعقوب. وكذلك دين موسى. قال موسى يا قوم في سورة يونس إن كنتم آمنتم بالله وعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، دل على أنه دعاهم إلى الإسلام. وكذلك السحرة الذين تابوا وأسلموا لما جاءهم موسى وألقى موسى قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، فدل على أنه دعاهم إلى الإسلام. كذلك ذكر الله عن يوسف في آخر قصته توفني مسلما وألحقني بالصالحين، دل على أنه كان على الإسلام. وكذلك سليمان ومن كان معه. ذكر الله عن بلقيس لما جاءت إلى سليمان قال لا أدخل الصرح لما رأت حسبت رجة وكشفت ساقها قال إنه صرح ممرد من كوارير. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فدل على أن سليمان دعاها إلى الإسلام. كذلك قال الله تعالى في سورة المائدة يحكم بها النبيون يعني التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هدوا الرباني والأحبار. فدل على أنهم يحكمون بالإسلام. وكذلك ذكر الله عن الحواريين قال الله تعالى فقال الحواريون إن نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون. فدل ذلك على أن الإسلام هو دين الأنبياء كلهم. فدين الأنبياء واحد دينهم كله الإسلام وإن تنوعت شرائعهم أن اختلفت الفروع في الحلال والحرام ونحوه. يقول في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء ديننا واحد يعني أصل العقيدة واحد. وشبههم بأولاد الألات. أولاد الألات هم الذين أمهاتهم متفرقة وأبوهم واحد. قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فكل هذا دين واحد دين الأنبياء. الأنبياء كلهم على هذا الدين. شرع لكم من الدين أن أقيموا الدين هذا هو الذي شرعه ولا تتفرقوا فيه. يعني أقيموا التوحيد وأقيموا العقيدة. كبر على المشركين لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقل عليهم ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فأخبر بأنه شرع لهم دينا واحدا وهو الذي عليه أولى الأنبياء وهم أولو العزم. كذلك قال تعالى وأن هذه أمة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب ما لديهم فرحون. أخبر بأن أمتهم أمة واحدة. وبكل حال فإن هذا ونحوه دليل على أن الجميع دينهم واحدا. فالذين فرقوا دينهم فخرجوا عن هذا الدين. والله أعلم. بسم الله اللهم صل على محمد. سماحة الشيخ يقول السائل حفظكم الله الصابئة هل هم مؤمنون أم لا؟ فيهم منهم مؤمنون لأن الله تعالى قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ولكن دينهم الذي هو عليه ليس بدين الذي هو دين الصابئة. من آمن منهم فإن له وعمل صالحا فله أجره عند الله. وإلا فالأصل أنهم الذين لا دين لهم. وهذا يسأل غفر الله لكم عن معنى قوله عز وجل في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم. الإصر هو الشيء الثقيل في قراءة ويضع عنهم آصارهم يعني الأثقال التي كانت على من قبلهم يعني التكاليف والمشقات كان من ما كلفوا أنهم إذا أصابت أحدهم نجاسة على ثوبه لا يكتفي بالغسل بل يقرض ذلك المكان الذي أصابته. فهذا من الأصل يعني من الثقل. فالأشياء الثقيلة خففها الله. هنا إخوان في الفرقان الصفحة 62 بعد 200 عند آية الأعراف وقال السحرة خطأ هنا قال وما ربنا أفرغ صاب ربنا أفرغ علينا. يقول السائل سماحة الشيخ أحسن الله إليكم وبارك فيكم بعض الناس يقول نحن سلفيون ولا نقول مسلمون لأن الإسلام فيه فرق شتى، ولكن نحن على منهج السلف الصالح، فما رأيكم في هذا؟ الله تعالى قال لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولم يقل إلا وأنتم سلفيون. فكلمة السلف تطلق على المتقدمين، فلا يجوز أن نعبر عن الإسلام بالسلف. الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله، إن الدين عند الله الإسلام، لم يقل إن الدين عند الله السلف. هذه عبارة خطرة، كيف يذمون الإسلام؟ هؤلاء الذين على الإسلام ليسوا حقيقة مسلمون، لا نقول إنهم أسلموا لله إسلاما حقيقيا. لا يضر الإسلام أن يكون هنا هؤلاء رافضة يقولون نحن مسلمون، وهؤلاء مثلا إسماعيلية يقول نحن مسلمون، وصوفية يقولون نحن مسلمون، ومعطلة يقولون نحن مسلمون. نقول إنهم حقا ليسوا على الإسلام الحقيقي. الإسلام الحقيقي هو الإخلاص والتوحيد. وهذا يقول سماحة الشيخ: هل يجوز الدعاء على اليهود والنصارى بالهلاك لأن بعض الناس ينكر ذلك؟ لا ينكر، لأنهم الدعاء إنما هو على الذين يبقون على هذه اليهودية التي هي عداوة للمسلمين. تجد أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فإذا كانوا أعداء لله وجب أن المسلمين يدعون عليهم أن يهلكهم الله إلا من هدى الله. وهذا يقول صاحب السماحة: من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل هل يسمى طاغوتا؟ هكذا، لأنه غير شرع الله، وكذلك يكون كافرا إذا فضل حكم الطاغوت على حكم الله، إذا غير الشريعة تغييرا بارزا ظاهرا حكم بكفره، لأنه ادعى أن تصرفه وحكمه أفضل من حكم الله. وهذا أحد الإخوة يقول: أشهد الله تعالى على حبك يا صاحب السماحة، وأرجو منك أن تدعو لي أن يشفيني الله عز وجل، يظهر أنه مريض. أحبك الله، نسأل الله أن يعافيك ويشفيك وأن يزيل ما بك وبالمسلمين من البأساء والضراء. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد.